قريب من هؤلاء، من هذه النوعية. من اللطائف العجيبة أنه عليه الصلاة والسلام باش تشوفوا هذا السير في الخير صفة عامة، في غزواتين، في صداقاتين، في أي شيء، حيثما سرت في الأرض إلى الخير فاعلم أن قدمك في الأرض تمشي وروحك في السماء تصعد. راك المتر الخطوة اللي قطعتها في الأرض تقابلها خطوات، لأن واحدة بعشرة والحسنة بعشرين أمثالها، تقابلها خطوات عروج إلى الله إن سلمت النية وخلص القصد لله بالقطع وفي كل شيء. وذلك حديث النبي عليه الصلاة والسلام الذي يشبه هذا المقام وهذا المنزل، حينما قال لأصحابه وهم قافلون في رجوع في طريق بين مكة والمدينة، قال لهم سيروا هذا جمدان، جبل موجود بين مكة والمدينة. قال لهم لزم احنا وصلنا الجبل الفلاني، كيشجع على انه قراب باش يسرعوا في الخطوة. سيروا هذا جمدان، هذا الجبل الفلاني الذي تعلمون. ثم قال عليه الصلاة والسلام سبق المفردون. فالناس يعني تسألوا لأنه يبين لهم الطريق، أن نحن في المرحلة الفلانية قطعنا الشوط الفلاني، هذا الجبل الفلاني على ما في الطريق. شوية قال لهم سبق المفرد، اللي غيسبق فاللي غيجي البال اللي يسبق المدينة، احنا رايحين المدينة يكونوا من المفردين. فبعضهم تسأل وما المفردون يا رسول الله، زعما باش يسبق باش يوصلوا ليلة أهله. قال لهم الذاكرون الله كثير والذاكرات. فحول الاتجاه من المعنى الأرضي إلى المعنى السمائي، يعني ما كان يقصد عليه الصلاة والسلام السبق الأرضي لما تسبق هنا، لا، لأنكم وأنتم تسيرون الآن في الأرض أرواحكم تسير إلى السماء عروجا. فلذلك من جعل سيره في الأرض قائما على ذكر الله جل وعلا توحيده والإخلاص له فإنه سيسبق إلى المنازل العليا. فلذلك ما ينبغي الإنسان أن يظن أنه يعني من اللي يدير شي صدقة ويمشي ليها راه يعني غادي غير في الأرض، ما غادي في الأرض والو، غير الشبح، الشبح هو الذي يسير في الأرض، أما الروح فهي تسير في السماء. وعليك بذكر الله وتلاوة القرآن فإنه ذكرك في الأرض وروحك في السماء. سيروا هذا جمدان سبق المفردون. قالوا وما المفردون يا رسول الله؟ قال الذاكرون الله كثير والذاكرات. ولذلك ذلك الرجل يعني الذي في كتاب الله ذكر في سياقات شتى وفي مواطن شتى يأتي من قصى المدينة يسعى، وجاء رجل من قصى المدينة يسعى، يعني في قصة ياسين وحبيب النجار، وفي قصة موسى أيضا الذي نبه موسى إلى الخطر الذي يقع ويعد له، إن الملا يتامرون بك ليقتلوك. فالنصيحة هذاك دار غير النصيحة، واحد دار نصيحة مشى بلغ خبر سيدنا موسى قال له رد بالك، يعني مش أنا تكون بسيطة في الشكل ديالها، لكن الله ذكرها. وتنكير الرجل هنالك للتعظيم ماشي للتقليد، لأن هذاك التنكير من رجل التعظيم ومن رجل التنكير، ليست القاعدة أنه للتقليل دائما، لا أبدا، يعني السياق هو الذي يتحكم في هذا، كما يعني في قول سحرة فرعون أئنا لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين، أئنا لنا لأجرا نكرة، ولكن يقصد أجرا عظيما، زعما ما يقدر حد يوصفه، ولذلك نكر ولم يوصف ولم ينعت. فلهذا إذن هذا الرجل يعني لا يعلم منزلته عند الله إلا الله، ولذلك نكره، باش هذا ما كيعرفه حد، كيعرفه غير الله. وجاء رجل من قصى المدينة، اش كيدير؟ حاجة واحدة، يسعى جاي من الحي الفلاني للحي الفلاني يدير واحد المصلحة لله، شيء عظيم جدا. فسجله القرآن، ما طيحلوش هو على البال، والله ما طيحلو على البال، يعني هذاك السيد حبيب النجار ولا الاخر اللي بلغ موسى، زعما هو في عمق التاريخ يطيحلو على باله ودير هو ديك القضيه، مازال ربي تعالى يتكلم عليه في كتاب الله القرآن الذي سينزل على سيدنا محمد بعد قرون من الزمان، ويصير كتاب الارض وكتاب السماء إلى يوم القيامة يتلى أنا الليل وأنا النهار. شم منزلة هذه؟ شيء عظيم. وشنو هو دار؟ فقط جاء من هنا لهنا ليقول كلمة حق في نبي مرسلين أو لينصح لله ولرسوله.

لا تجوز إلا للحاجة، ما كيتسلف إلا المحتاج. أما غير تسلف هكذاك أنا شي ناس عندهم شي تفكير غلط، كيقول لك أنا ما نخدمش بفلوسي، هذه نظرية ماشي ديال المسلمين. هذه عندي واحد الحاجة غير نشري، عندي فلوسي شري فلوسي، ما نتسلف شيء ونخلي فلوسي محطوطين، ما عنده حتى منطق. هذا عمل مكروه شرعا، أن عندك فلوس ومشي تسلف، عندك فلوس وتسلف، أي منطق هذا؟ هذا منطق يعني خاوي، يعني وفي واحد عدم التوكل على الله عز وجل. فلذلك يتسلف اللي ما عندوش. نعم إيه ما كاين باس، كنت تكلموا على السلف يا الله الإحسان، قرض الإحسان. هذه مشكلة إمام، الناس كيتشكوا من شي إمام في شي مكان معين وكذا آخره، ما كيصليش من راه معروف يعني في مذهب مالك وفي غيره من المذاهب أن يعني إمامة الإنسان إذا كان مكروه مبغوض من الناس فذلك مما يعني نهى عنه الشرع، ومما يعتبر يعني من المصائب. يعني حقيقة يعني الإمام إذا كان عارف الناس أنا ما بغيني شيء يمشي لحالي، يعني بنادم يكون عود فيه النفس والشرع قبل النفس. هذا يسأل عن الرواتب، يسأل عن المرأة يعني هل أنت كشفة رجليها إذا كان يلحقها أذى جراء ارتداء الجوارب. يعني في الصلاة ماشي يعني هو في الصلاة في عند الجمهور يجب ستر القدمين بالنسبة للمرأة في الصلاة، طبعا هو في غير الصلاة، ولكن في الصلاة باش تصح العبادة. لكن يعني ماشي بالضرورة تقاشر، ترى يعني لك ضرورة تقاشر ترمي على رجليها يزار ولا فوطة ولا مهم، ولا ذاك الجلباب باش كتصلي ولا ليزار يكون كبير كما في الحديث. نعم إذا كان سابغا يغطي ظهور قدميها، وهذا الذي عمل به مالك، حتى إنه رحمه الله إمام مذهبنا يقول المرأة إذا صلت وقدمها منكشفتان تعيد إذا كانت في الوقت، لما يعني اكتشفت بلا راه نسات ما غطتش رجليها وبقي الوقت ديال الظهر ما داش تعاود ديك الصلاة. هذا حكم ماشي سهل، لذلك من الصلاة هذه لا تغطي رجليها إذا بغات تعبد الله سبحانه وتعالى. ما علاج الوسواس؟ ذكر الله. فليؤمنوا بي فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. ايش معناتها هذه؟ كنقول لها الناس كنقول قرا قل هو الله، كنقول لي قريتها ما قريتهاش، ما قريتها يعني انت تقرا وانت غير مؤمن بها. هو كيقرا واش كيقول في نفسه؟ محال، واش غنبرا؟ ما عمرك ما تبرا، ما كاينش الايمان. فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. ذكر الله عز وجل، والله بذكر الله ينخنس الشيطان وينخنس الوسواس، ما يبقاش يضر بالذنب. ولكن كتذكر فعلا عندك يقين مرارا وتكرارا. قلنا الناس لولا القرآن، أنا شخصيا والله من أمن بالجنون، ولكن القرآن كين كيقول للجن قلوا حي إلي أن استمع نفر من الجن، فلذلك فرض علي أن أؤمن بالجن. أن الجن عمري ما شفتو، عمري ما تلاقيتو، وكيف بما أن القرآن حدثني عنه قلنا آمنا بالله سمعنا وأطعنا. شنو معنى هذا الكلام؟ هذا غير مقدمة كما يقول علماء الكلام، مقدمة لنتيجة. إذن المصدر الوحيد عندي لوجود الجن هو كتاب الله. خليني راه ساكنين فيه سبعة وهضروا معاه، هذاك الشيء يعني كلام اخر دوز شخصيا دوز فيه سنوات وجدته باطلا لا اصل له. طيب انا شي واحدين انا عندي تفسير معين للصلاه، شي واحدين راه طلقوا عليا كيقولوا كينكر وجود الجن. من انكر وجود الجن فهو كافر، هذا شيء الف لباء ديال الدين، ماشي عاد دابا غيبدا. طيب نرجعوا للاصل ديال المساله، بمعنى ان وجود الجن انما هو بكتاب الله ثبات بالنسبة لي وبالنسبة للشرع الصفي العظيم، يعني الإثبات دياله الحقيقي بكتاب الله بالقرآن، وليس هناك حجة أقوى من القرآن. فكيف يكون يعني إن آمن بالفرع ومن آمنش بالأصل؟ لأنه أن الإيمان بالجن فرع عن الإيمان بالقرآن، والعكس غير صحيح، الإيمان بالجن فرع عن الإيمان بالقرآن. فإذا آمنت بالجن وشككت في القرآن إذن ما بقى دين هذا، بمعنى انه اش معنى هذا الكلام؟ هذا كنقول بانه يعني هو اللي يخاف من الجنون والقران عنده ما كيداويش، وانا القران هو اللي قال لي الجنون كاينين. فلذلك القران اللي هو اللي قال لي بانه يعني اذا حضر قرئ تولي ذكر صافي الوسواس كيمشي الحال، انتهى. تذكروا فاذا هم مبصرون، انا بذكر الله تطمئن القلوب. سيدنا محمد عليه الصلاه والسلام مذ انزل الله عليه المعوذتين ما قرأ تعويدة بعدهما إلا بهما، من اللي نزل عليه قل أعوذ برب الفلق قل أعوذ برب الناس، من تما كان هما الأولين كيديرهم دائما في التعوذ من الشيطان الرجيم وفي الذكر دياله الخاص تعرفون القصة كيفاش كان يقرأ سيدنا محمد قل هو الله أحد والمعوذتين وينفث ثلاثا في كفيه عليه الصلاة والسلام يقرأهما أو يقرأها بثلاثة ثلاثا ويمسح بها وجهه ومستطاع من بدنه وينعش عنده يعني حماية من كل شر حتى الصباح. والأحاديث في هذا وتحدثنا على حديث المسلحة يعني بعد صلاة الفجر وبعد صلاة المغرب بجوج الصلوات الفجر والمغرب غير تقول السلام عليكم بداهم قبل أن تتحرك من مجلسك. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. جملة مشهورة حافظينها مغاربة كاملة 10 مرات مش 100 10. فإذا بك محفوظ ملائكة تنزل من السماء والأحاديث يعني قارب التواتر عدد كبير من الصحابة رواه. تنزل طائفة من الملائكة أو جماعة من الملائكة مسلحة يعني هذا ما يسمونه في فرنسا هو غارد كور مسلحة من السماء يحمونك الليل كله إن قرأتها في المغربي ويحمونك النهار كله إن قرأتها بعد الفجر. تعال الله الخير هذا الإنسان ليش يمشي بعيد ويقلب على أمور التي ما أنزل الله بها من السلطان. هذا إنسان يعاني يعني من المشاكل شباب يعني الله يحسن له الحقيقة في تنهى الزمن. ولكن دائما أقول ذكر الله عز وجل والصلاة في الوقت القرآن الكريم يحميك يا أخي الكريم إذا شديت في الله تعالى والله أخي تدوز في النار وتنجع بجهد الله تعالى مش هالسكل في تنهى الزمن. يعني هذا يسأل عن جماع المرأة يعني حتى وإن لم يتم الإنزال معروف هذا بالإجماع أنه يجب الغسل عليهما معا يجب الغسل عليهما معا أنزل أو لم ينزل هذا معروف يعني كان فيه خلاف قديم ولكن نسخ وتبين أنه إنما يعني كان خطأ من بعض الناس القديم هذا بالإجماع. عفوا لا أستطيع إتمام هذه الأسئلة الأخرى الباقية إلى حين لاحق بإذن الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تسجيلات أبو هاجر تسجيلات أبو هاجر تسجيلات